بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. نعم. باب خروج النساء إلى البراز، أي إلى الأماكن الخالية أو الأماكن البارزة التي يتبرز فيها ويقضى فيها تقضى فيها الحاجة، وذلك وهو مثل الخلاء، يعني المكان الذي كان يذهبون إليه، المكان الخالي ليقضوا حوائجهم، فكذلك يقال في البراز، أي في أماكن بارزة يتبرزون بها يقضون بها حوائجهم. وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا إلى البراز، يعني لقضاء حاجتهن، وأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يعني وقد رأى عمر رضي الله عنه سودة بن زمعة وقال: قد عرفناك يا سودة، وكان قد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وقد نزلت آية الحجاب في احتجابهن وسترهن وجوههن. ثم بعد ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى أو يريد أن لا يحصل من النساء أن يخرجن زيادة في تسترهن وعدم خروجهن لقضاء الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن، يعني لم يجبه إلى ذلك لما تدعو إليه الضرورة، ولكنه لما اتخذت البيوت الكنف في البيوت استغنينا عن ذلك، كما جاء في حديث عائشة الآخر رضي الله عنها أنه كنا يفعلن ذلك لحاجتهن وضرورتهن، ولما اتخذت الكنف في البيوت تركنا ذلك وصرنا يقضين حاجتهن في بيوتهن. وعلى هذا فيكون عمر رضي الله عنه اقترح أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يحجب نساءه، وذلك ليستترن ويغطين وجوههن ويحتجبن عن الرجال ولا يكلمن إلا من وراء الحجاب، فنزلت آية الحجاب في ذلك. وبعد ذلك أراد أيضا يعني منعهن من الخروج، وذلك زيادة في تسترهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلى ذلك لما تدعو إليه الحاجة وإذا تدعو إليه الضرورة، ولكنه بعد ذلك استغني عن هذا الذي كنا يخرجنا من أجله، وذلك باتخاذ الكنف في وذلك باتخاذ الكنف في البيوت. فصارت الذي حصل من عمر رضي الله عنه المحاولة مرتين، مرة في التستر وتغطية الوجوه وأن لا يكلمنا إلا من وراء الحجاب، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة تخلفها ومجيء عن الركب ومجيء صفان المعطل رضي الله عنه، وكانت قد نامت قالت وكان يعرفني أو كان يراني قبل الحجاب، يعني أنه عرفها لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب. فنزل الحجاب الذي هو تستر النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم واحتجابهن عن الرجال، ثم بعد ذلك أراد عمر محاولة أخرى وهي أن لا يحصل منهن أيضا هذا الخروج. ولهذا لما خرجت حفصة رضي الله سودة كانت امرأة معروفة في يعني بكبر جسمها وطولها، قال عرفناك يا سودة، كل ذلك يريد أن يحصل شيء يكون فيه منعهن من مثل هذا العمل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهن لما تدعو إليه الضرورة، ولما استغني عن ذلك باتخاذ الكنف استغنينا عن هذا كما جاء في حديث عائشة الذي هو في قصة الإفك. نعم أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. نعم إذا تبرزن إذا أردنا قضاء حاجاتهن إلى المناصع، وهي أماكن يعني بارزة حول البقيع وقريبة من البقيع، يعني لأنها ظاهرة، يعني يقول المناصع لأنها أماكن ظاهرة وبارزة. نعم. وهو صعيد أفيح. وهو صعيد يعني المناصع، هذا تفسير من عائشة، يعني المناصع المقصود بها صعيد أفيح يعني مكان واسع. نعم. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. نعم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت عدم الفعل، يعني كان لا يريد أن يكون في مشقة. لماذا؟ لا لأنه ما جاء عنده وحي، لأنه كان يعني ينتظر الوحي أو أنه يعني ينزل عليه وحي في ذلك، فلما نزل الوحي يعني حصل منه يعني أمرهن بالحجاب. نعم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء. وهذا يعني معنى خروجهم بالليل، يعني من الليل إلى الليل، يعني وذلك في الظلام، ففيه تستر من جهة الظلام وكذلك من جهة يعني أن يكون في الليل وفي الظلام بحيث لا يعرفنا، ولكن سودة كانت يعني كبيرة ويعني ذات جسم وطويلة، فقال عرفناك يا سودة يعني بهيئتها، كل ذلك يريد يعني أن يحصل شيء فيه منعهن. وهذا في المرة الثانية، وإلا في المرة الأولى نزل، ولهذا قال بعدما احتجبت بعدما حصل الحجاب والتستر، ولكن هذا يريد أيضا حتى الخروج يريد أن لا يحصل هذا الشيء لأمهات المؤمنين. نعم. وكانت امرأة طويلة فناداها عمر قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. نعم. شوف كلام الحافظ بن حجر في هذا، قال يعني مرتين أن المحاولة حصلت من رسول من عمر رضي الله عنه مرتين، مرة للتستر وتغطية الوجوه ولا يكلمنا إلا امرأة حجاب، ومرة في هذا الذي حصل أخيرا لسودة من ناحية أنها لا تخرج أو أنه لا يخرجنا. نعم. قوله أحجب أي امنعهن من الخروج من بيوتهن. هذه المرة الأخيرة، هذه الأخيرة. نعم. بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبا. نعم. ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر، فلم يجب لأجل الضرورة، وهذا أظهر الاحتمالين. وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي في تفسير سورة الأحزاب، يعني موافقات رضي الله عنه، لأنه كان ملهما يقول الشيء ثم يعني يأتي الوحي وفقا لما يعني قاله عمر ولما اقترحه عمر، وهذا في يعني في مسائل عديدة يقالها موافقات عمر، منها مسألة الحجاب، ومنها اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، ومنها ما يتعلق بالطاعون يعني والدخول على الطاعون وعدم الدخول، ولما ذهب إلى الشام وكان الصحابة انقسموا قسمين، أحد يقول ادخل ولا تفر من قدر الله، وبعضهم يقول لا تدخل ولا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت، فاستشار الصحابة ولم يتفقوا على شيء، ثم إنه عزم على أن يرجع ومال ورأى عدم الدخول. فبعض الذين يرون الدخول مثل أبي عبيدة قال أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف معهم، ولكنه كان ذهب في حاجة ولم يكن حضر المحاورة والكلام في والمشاورة، ولما رجع وعلم بالذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثم حدث بالحديث إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع في بلد فلا تدخلوا عليه. فأخبر عمر رضي الله عنه بهذا، فصار هذا الذي مال إليه وهذا الذي اختاره من الرأيين مطابقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف ولم يكن أحد يعرفها. فيعني فرح عمر رضي الله عنه لما بلغه الحديث وأن اجتهاده ورأيه وقع مطابقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من موافقاته يعني، وهذا يعد له الحجاب واتخاذ الحجاب هو مما اقترحه عمر ونزل الوحي به، فهذا يعتبر من موافقاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، وذلك أنه يعني يجري الحق على لسانه ويقول الشيء يعني فيكون موافقا للحق، يعني يلهم الصواب ويلهم الحق فيقول به، ثم يتبين بأن هذا الذي قاله موافقا لما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعد ذلك موافقاته. وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات، أولها بالظلمة، لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار، كما قالت عائشة في هذا الحديث كن يخرجن بالليل. وسيأتي في حديث عائشة في قصة الإفك فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، انتهى. ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز، ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب أما والله ما تخفين علينا. ثم اتخذت الكلف في البيوت فتسترن بها، كما في حديث عائشة في قصة الإفك أيضا، فإن فيها وذلك قبل أن تتخذ الكنف. يكفي؟ نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث. نعم. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل، هؤلاء ثلاثة مصريون. يعني هذا الإسناد سبق أن مر، يعني نفس الإسناد مكون من ستة رواة، نصفه الأعلى مدنيون ونصفه الأسفل مصريون، يحيى بن بكير والليث وعقيل بن خالد بن عقيل، هؤلاء مصريون، والزهري وعروة وعائشة مدنيون. وفيه رواية ابن شهاب عن عروة تابعي عن تابعي. نعم، هو ابن شهاب عن عروة تابعي عن تابعي، لأن ابن شهاب من صغار التابعين، من صغار التابعين. نعم. والليث وعقيل قرينان. نعم. قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو يعني أسر. قرينان أنهم يتفقان في التلاميذ والشيوخ، التلاميذ والشيوخ يعني في طبقة واحدة وفي مستوى واحد، مثل الشيوخ البخاري الثلاثة الذين ماتوا في سنة واحدة، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى الذين ماتوا في سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وكان يعني يقال أو قيل في التقريب عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال وكان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة, يعني أنهم متماثلون في الشيوخ والتلاميذ, يعني أنهم قرينان يعني متفقون في الشيوخ وفي التلاميذ, وكونهم من أهل البصرة وكونهم مات في سنة واحدة. ومثلهم يعقوب بن إبراهيم فإنه مات في السنة التي مات فيها وهي سنة 52 و200. فالقرين أو القرناء هم الذين يكونون في طبقة واحدة, شيوخهم متفقين في الشيوخ ومتفقين في التلاميذ, ولكن قد يروي القرين عن قرينة, يعني لأن القرين إذا ما حصل يعني من شيخ أو حصل عن شيخ فإنه يروي عن قرينة وزميله, بل قد يكون ما هو يعني أشد من ذلك وهو الشيخ عن التلميذ, يعني يكون الشيخ يروي عن تلميذه, لأن تلميذه سافر وأخذ حديثا فشيخه لم يسافر فيأخذه عن تلميذه. فالقرناء هم الذين يكونوا في طبقة واحدة يتساوون في الشيوخ وفي التلاميذ. قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن بخروجهن لحاجتهن للضرورة, وذلك قبل أن تتخذ الكنف التي استغنينا بها عن الخروج. وهذا يعني وهذا هو الذي لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة إليه, يعني ولكنه بعدما استغني عنه ترك, لأنه وجد ما يغني عنه الذي هو اتخاذ الكنف. فهذا فيه دليل على أن خروجهن بإذنه صلى الله عليه وسلم, وأن عمر رضي الله عنه أراد زيادة في التستر كما احتجن بغطية وجوههن أيضا يعني حجب أشخاصهن بحيث يعني لا يبرزن يعني للناس, ولكن الحاجة في ذلك الوقت داعية إلى ذلك. ولهذا جاء في هذا أنه أذن لهن أن يخرجن لحاجتهن إلى المناصع. قال حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. ثم ذكر هذا الحديث التبرز في البيوت, يعني قضاء الحاجة في البيوت, وذلك بعدما اتخذت الكنف في البيوت استغني بها عن الخروج إلى الأماكن البارزة فصار التبرز في البيوت. فلما ذكر التبرز في المناصع وأنه حصل أولا وأنه بعد ذلك استغني عنه باتخاذ الكنف في البيوت فكانوا يتبرزون بها ويقضون حاجاتهم فيها دون حاجة إلى خروج وبروز إلى أماكن بارزة, فابن عمر لما كان في يعني عند بيت في بيت أخته حفصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فرقى إلى سطح البيت لحاجته, يعني معناه أن ابن عمر ذهب لحاجة ما ذهب من أجل أنه يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يقضي, ذهب لحاجته. فاتفق له أرى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل يعني يقضي حاجته مستقبل الشام, يعني فدل هذا على أن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان أنه سائق كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي, وأن ما جاء في حديث أبي أيوب يحمل على الأماكن البارزة, وأنه كما قلت أنه الأولى أيضا أن الأماكن التي في البيوت عند بنائها وعند تهيئتها وتأسيسها أن تكون غير متجهة إلى الكعبة لا استقبالا ولا استدبارا, وإنما تكون إلى الجهات التي لا تستقبل فيها القبلة ولا تستدبر. وفي ذلك الجمع يعني بين الأخذ بالحديث القولي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا, وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وبعض أهل العلم يرجح أنه يؤخذ بالحديث القولي على الفعل لاحتمال, لأن الفعل يتطرق إليه الاحتمال, لكن معلوم أنه إذا ثبت الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه من خصائصه فإنه حكم للأمة, لكن لا شك أن الاحتياط في ذلك وأنه عند تأسيس محلات قضاء الحاجة أنها تكون موجهة إلى غير القبلة لا يعني لا استقبالا ولا استدبارا, وإنما يكون إلى جهة أخرى غير جهة القبلة في الاستقبال والاستدبار, وهذا هو الأولى. وإن لم يحصل وجد أماكن في في في في في دورات المياه في على غير هذا النحو فإن ذلك سائغ لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عبيد الله هو ابن عمر العمري عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال والإسناد كله مدنيون فيه رواية عبيد الله عن محمد بن يحيى تابعي عن تابعي. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان رضي الله عنهما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, يعني هنا قال مستقبل بيت المقدس وهنا مستقبل الشام. مستقبل الشام هنا مستقبل بيت المقدس, بيت المقدس وذاك مستقبل الشام, ومؤداهما واحد لأن بيت المقدس يعني استقبال بيت المقدس لأنه في الشام, فعبر بالقبلة الأولى التي هي بيت المقدس وعبر بالشام الذي فيه القبلة الأولى الذي هي اتجاهه القبلة الأولى. فالحديث مثل الذي قبله, وفي بعض قال هنا باب, والأصل أنه إذا جاء باب بدون ترجمة فإنه يعتبر بمثابة الفصل من الباب الذي قبله, وفي بعض النسخ يعني ليس فيه باب, لأن في بعض النسخ ليس فيه باب وإنما هو داخل في الترجمة السابقة. وقوله في ظهر بيتنا وفي بعض الروايات الأخرى بيت حفصة نسبه إليه من إما لكونه من أجل أنه بيت أخته فإضافته إليه يعني إضافة يعني بيت القريب إلى قريبه, وقيل أنه أيضا آل إليه في الميراث لأن حفصة رضي الله عنها ورثها أخوها وكان يعني هو الأخ الشقيق لها يعني دون بقية إخوانه, فيكون إما باعتبار ما آل إليه الأمر أو باعتبار أن المكان الذي هو لأخته كأنه له, وأن الإنسان قد يضيف إلى نفسه مكان قريبه أو بيت قريبه لصلته به ولقوة الصلة بينه وبين ذلك القريب، فيكون احتمال يعني إضافة قوله بيتنا وإنما هو بيت أختي حفصة إما لهذا وإما لهذا. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هذا الذي ذكرت أنه مع محمد المشار ومحمد المثنى من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وأنهم الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 ويأتيه، فالثلاثة من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وشيوخ أصحاب الكتب الستة يعني الذين رواه خرج عنهم أصحاب الكتب الستة تسعة، الذين اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثهم وهم من مشايخهم، منهم هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة ومحمد بن العلاء أبو كريب وعمر بن علي الفلاس ويعني وزياد بن يحيى النكري وزياد بن يحيى النكري عبيد الله بن سعيد الأشج وعبيد الله بن سعيد الأشج محمد بن معمر البحراني محمد بن معمر البحراني ونصر بن علي ونصر بن علي الجهضمي، هؤلاء تسعة خرج عنهم أصحاب الكتب الستة. أما قتيبة فإنه خرج عنه خمسة منهم ولم يخرج له ابن ماجه إلا بواسطة، فلهذا لم يعد من شيوخه. قتيبة من رجال ابن ماجه ولكنه بينه وبينه واسطة، روى عنه بواسطة، فلهذا لا يعد من شيوخه. وأما هؤلاء التسعة فإنهم رووا عن هؤلاء الستة عن هؤلاء التسعة مباشرة وبدون واسطة. نعم. عن يزيد بن هارون، نعم يزيد بن هارون الواسطي، عن يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر. نعم. واسع سبقا ذكرنا أنه قيل أنه صحابي، قيل أنه صحابي. نعم. يعني فيكون يعني معناه أنه يصير فيه ثلاثة، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري هذا تابعي صغير، وعبيد الله بن عمر العمري تابعي صغير. نعم. عبيد الله في الساد الأول. أيه الأول اللي راح في الساد الأول. وكذلك هذا الذي هو الزهري أيضا تابعي صغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا، أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. ثم ذكر الاستنجاء بالماء. الاستنجاء هو مأخوذ من النجو وهو القطع، ومعنى ذلك قطع أثر الخارج بالماء، إزالته بحيث يعني يكون المكان نظيفا طاهرا، زال عنه أثر النجاسة. فيعني هذا هو المقصود بالاستنجاء، يعني ففيه استنجاء وفيه استجمار. الاستجمار يكون بالحصى والحجارة التي هي الجمار، لأن الحصى يقال لها جمار، ومنه رمي الجمار في الحج لأن فيه الحصيات. فالاستجمار هو إزالة الخارج أو أثر الخارج بالحجارة أي الجمار، والاستنجاء يعني إزالته بالماء، إزالته بالماء يعني يستنجي بالماء يزيل أثر الخارج بالماء. فهنا الاستنجاء بالماء يعني، والأصل هو أن الماء هو الذي فيه الطهارة وفيه التطهير، وبعض أهل العلم قال إنه لا يستعمل الماء في هذا لأنه مطعوم، يعني فيكون في ذلك احترام له يعني وعدم استعماله في هذه الأمور، ولكن جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا بأس به، يعني سواء استعمل في الحجارة أو استعمل الاستدمار، كل ذلك يحصل به المقصود. والحديث فيه ما ترجم له المصنف وهو الاستنجاء بالماء، أي استعماله عند قضاء الحاجة لإزالة الآثار المتبقية بعد قضاء الحاجة سواء كان من القبل أو الدبر. قال كان، قال أنس كنت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. كان إذا خرج لحاجته يعني يقضي حاجته يخرج ومعه غلام آخر معهم إداوة من ماء. الإداوة هي يعني وعاء من جلد يعني يكون فيه ماء، يعني فيذهبون ويجعلونها عنده صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني يستنجي بها وحتى يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فقال فيستنجي يعني يستنجي به. نعم يعني يستنجي به يعني عند قضاء الحاجة يستنجي به، فيضعونه عنده عليه الصلاة والسلام فيستعمله عند الفراغ من قضاء حاجته. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، هو الطيالسي. نعم. عن شعبة. نعم. عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة. نعم، وهذا تابعي اسمه عطاء، وقد خرج له أصحاب الكتب إلى الترمذي. سبقا مر بنا في الدرس الماضي أن هناك ثلاثة من التابعين كلهم يقال لهم عطاء ويرون عن الصحابة، وخرج لهم أصحاب الكتب، وهم عطاء بن يسار وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن أبي رباح، وهذا رابع خرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن أنس. نعم. والإسناد كله بصريون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. ثم ذكر باب حملي، باب من حمل معه الماء لطهوره. باب من حمل معه الماء لطهوره، حمل معه الماء لطهوره، لطهوره يعني لتطهره، لأن الطهور هنا المقصود بالفعل، لأن إذا كانت المضموم الأول يصير به الفعل، وإذا كان مفتوح يكون به الشيء المستعمل، وضوء ووضوء وطهور وطهور، يعني لطهوره للتطهر به. وعقد هذه الترجمة وقال فيه حمل الماء، هناك ذكره من أجل الاستنجاء، لأن كما يقولون فقه البخاري في تراجمة، لأن تراجمة تشمل على فقه، وفي الأولى ذكر الاستنجاء بالماء، ترجمة للاستنجاء بالماء، والحديث واحد، والحديث واحد، في الأول أتى به من أجل الاستنجاء بالماء، وأنه يستنجى بالماء، وأنه لبس بذلك، وأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني ذكره من أجل الخدمة، وأن أن أن أن أن أن أن أن الإنسان يعني يخدم غيره، وأن الأحرار يعني يستخدمون يعني في الكبار والناس الذين لهم منزلة ومكانة، فهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خدموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأورده من أجل الحمل، وأنهم يقومون بالحمل ويقومون بالخدمة ويقومون بهذه المهمة، فالترجمة السابقة من أجل الاستنجاء، وهذه من أجل الخدمة واستخدام الأحرار يعني في الشيء الذي يعني فيه محبتهم ورغبتهم لمثل هذا العمل، لا سيما خدمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي خدمته هي أشرف ما يكون في الخدمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كنا قال: باب من حمل معه الماء لطهوره. نعم. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ نعم، هذا يعني قول أبو الدرداء أليس فيكم، يقصد ابن مسعود صاحب النعلين، يعني النعلين هي للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل النعلين ويحمل الطهور يحمل الماء، فهو يعني فقالوا يحتمل أن يكون هذا الذي مع أنس هو ابن مسعود الذي ثبت أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان، ومسعود من المهاجرين وليس من الأنصار، ويعني وعلى هذا فيكون قول منا يعني ليس مقصود من الأنصار إذا كان مقصود من مسعود، وذلك أنه منا يعني من الصحابة أو من الأنصار بالمعنى العام الذي هو يدخل فيه المهاجرون، لأن المهاجرين هم أنصار وزيادة، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فعندهم ما عند الأنصار هو النصرة وزيادة الهجرة التي ليست عند الأنصار، ولهذا يطلق على الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين منه والأنصار كلهم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أخبر في القرآن أن المهاجرين خرجوا للنصرة، قال الفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله وينصرون، هذه مهمتهم، خرجوا من أجل النصرة، فإذا عندهم ما عند الأنصار وزيادة، ولهذا كانوا أفضل منهم المهاجرون أفضل من الأنصار، ولهذا قال عن الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما أوتي المهاجرون من الفضل لا يجدون في صدورهم شيئا منه، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فعلى هذا يعني يكون منا يعني من الصحابة أو من الأنصار الذي هو بالمعنى العام. نعم. قال أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ نعم، يعني الذي يعني يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوساد يطلق على الفراش الذي يفترش ويجلس عليه. نعم. ثم ذكر حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا. نعم، كلمة منا يحتمل يكون من الأنصار ويحتمل يكون من غيرهم، واحتمال أنه ابن مسعود الذي جاء في هذا الذي ذكره البخاري في الأول، يعني على اعتبار أنها من الأنصار بمعنى العام الذي هو نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يشترك فيها المهاجرون والأنصار. معنا إداوة من ماء. نعم، نفس مثل الذي مر. نعم، من جد. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن شعبة. نعم. عن أبي معاذ عطاء بن ميمونة. نعم. عن أنس بن مالك. وهذا بصريون أيضا، نفس الإسناد بصري مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، تابعه النضر وشاذان. عن شعبة العنزة عصى عليه زج. ثم ذكر هذه ترجع باب أخذ العنزة حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. نعم، باب حمل العنزة مع ماء الاستنجاء. العنزة هي عصا في يعني فيها حديدة يعني تغرز في الأرض أو تحرك بها الأرض محددة، يعني إذا ضربت في الأرض نشبت فيها فصارت العصا واقفة، يعني فتتخذ للسترة إذا توضأ وأراد أن يصلي فإنه يجعلها سترة يعني أمامه. وقيل إن المقصود بها أنها سترة، أنها تغرز يعني عنده يعني حتى تكون يعني علامة عليه أن لا أحد لا يقرب منه، يعني إذا وهو يقضي حاجته وألا يمر أحد يعني من أمامه، وتكون هذه يعني علامة على ذلك يعني. والأقرب أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ فإنه يصلي، وكان يصلي إلى سترة فتكون العنزة سترة له بحيث يغرزها في الأرض ثم يصلي وهي أمامه سفرة له. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. نعم العنزة هذا هو المقصود منها, وهي العصا التي في آخرها حديدة محددة يعني تثبت في الأرض إذا غرزت فيها, وقيل إنها أيضا تلين بها الأرض إذا كانت صلبة, لأن الأرض إذا كانت صلبة قد يعني يكون عند خروج البول يعني يحصل تطاير البول عندما تكون صلبة, فإذا يعني صارت الأرض سهلة بسبب تليينها وبسبب تحريك الأرض الصلبة بالماء حتى تصير لينة يعني يذهب فيها الماء ولا تكون صلبة بحيث يتطاير الماء. وذكر عدة وجوه لاستعمال العنزة, يعني إما لاتخاذها سفرة في الصلاة أو لاتخاذ تكون الأرض تصير رخوة بسببها, أو تكون علامة عنده بحيث من رآه يعرف أنه يقضي حاجته حتى لا يأتي إليه ولا يمر من عنده عليه الصلاة والسلام. شوف كلام الحافظ في هذه الوجوه التي ذكرها. قال في أوله قال يدخل الخلاء, قال كان إذا خرج لحاجته ولقرينه ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها. ثم قال وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة. وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك. نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر, أو يركزها لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه, أو تحمل لنبش الأرض الصلبة, أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض كونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة, أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى, وهذا أظهر الأوجه. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس, وهذا أيضا بصريون. هذه الثلاث الأسانيد المتوالية كلها بصريون. قال تابعه النضر وشاذان عن شعبة. نعم النضر بن شميل. وشاذان. نعم شاذان هو الأسود بن عامر. نعم تابعوا محمد بن جعفر عن شعبة. نعم العنزة عصا عليه زج. زج يعني حديدة يعني في آخرها في آخرها يعني حديدة محددة يعني تحرك الأرض وتثبت في الأرض وتغاص في الأرض, يعني ليست من العصا التي أطرافها متساوية يعني قد لا تغيب تغيص في الأرض وقد تسقط, لا هذه بسبب التحديد الذي في الحديدة الذي فيها تغاص في الأرض وتثبت في الأرض. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء, وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. ثم ذكر باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الاستنجاء من الأمور التي تستعمل فيها اليد اليسرى, لأن ما كان من يعني من أمور المحمودة والأمور الطيبة تستعمل فيها اليمنى, وأما اليسرى تستعمل في الأمور الأخرى يعني مثل الاستنثار ومثل الامتخاط ومثل القضاء الاستنجاء والاستجمار, إنما تستعمل اليسرى هي التي تواشر يعني يعني العضو وتستباشر يعني استعمال إزالة ما علق بالذكر وعلق بالدبر, إنما يستعمل باليد اليسرى فلا استعمل اليمنى لذلك، ولأن اليسرى تستعمل في الأمور التي هي غير الأمور الطيبة والأمور المستحسنة، لأن الرسول يعجبه التيمن في طهوره وفي ترجله وفي شأنه كله، ولكن يستثنى من ذلك الأمور التي تستعمل فيها اليسار. فهنا فيه النهي عن الاستنجاء باليمين، فلا يستعمل الإنسان عند قضاء حاجته أن يستنجي بيمينه، بل يكون استنجاؤه بيساره. قال عليه الصلاة والسلام إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني في داخله عندما يشرب لا يواصل الشرب ويكون التنفس في الإناء، وإنما يزيله، يزيل الإناء، يعني وقد كان يشرب بثلاث أنفاس، يعني يشرب ثم يزيل الإناء ويتنفس، ثم يشرب ثم يزيله ويتنفس، ثم يشرب الثالثة، فكان التنفس خارج الإناء. فهنا النهي عن التنفس في داخل الإناء، بحيث الإنسان يواصل ويشرب والتنفس يكون في الماء، وذلك أنه إذا تنفس في الماء قد يخرج من أنفه شيء، وقد يخرج منه يعني شيء، يعني هذه الريح التي تخرج من فمه من أنفه فتكون في الماء، فيقدره على نفسه وعلى غيره، يقدره على نفسه وعلى غيره، وإنما يشرب بثلاث أنفاس كما جاءت في السنة، يعني يشرب ثم يزيل الإناء ويتنفس، ثم يشرب ويزيل ويتنفس، ثم يشرب الثالثة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فإذا لا يتنفس في الإناء أي في داخله، أي في داخله، والإنسان يشرب لما يحصل فيه من تقديره على غيره، عليه وعلى غيره، بما قد يخرج منه من أنفه من شيء ما هو طيب. نعم. ولا يتنفس في الإناء. نعم. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، يعني معناه أنه لا يستعمل يمينه في الاستنجاء، وإنما يستعمل يساره، شماله هي التي تستعمل في الاستنجاء، وكذلك الاستجمار. نعم. لكن نفرق، قال فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نعم، يعني لا يمس ذكره بيمينه في هذه الحالة التي هي حال الاستنجاء، لأنه يعني قد يعني يعني يتمسح، يعني معناه أنه يعني يعني يعني يستعمل يمينه في مسح ما يخرج، وكذلك أيضا لا يستعمل يمينه يعني في الاستعمال، يعني أو بحيث أنه يعني يحركها على على على على حجر أو غيره اللي هو الاستجمار، كل ذلك يكون يسار، سواء الماء باشرته اليد اليسرى أو باشرت اليسرى الحجارة التي يمسح بها، فيكون يعني في حال وضوئه أو في حال استنجائه لا يستعمل يمينه، سواء كان يعني يستعملها ويحرك بها الحجارة، يعني بحيث أنه يعني يستعملها ويحرك، وإنما يحركها ب نعم إذا أمسك الحجارة بيمينه وصار يحركها بيساره صار مستعمل اليسار، ما استعمل اليمين، اليمين يعني كأنها كأن حجرا ثابت يعني يحركه، فإذا مسكه وصار يحرك بيساره فإن هذا استعمال اليسار وليس استعمال اليمين. نعم. إذن هذه المناهي الآن ثلاثة. كلها كراهة أو تحريم؟ الأصل يعني فيما يتعلق بالآداب وفي الآداب هو الكراهة التنزيه، الأصل هو كراهة التنزيه. نعم. قوله لا يمس ذكره بيمينه، هذا في حال السنجة، لا في حال السنجة، أما في غير حال السنجة ما يدل عليه. قال رحمه الله، قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم. عن هشام هو الدستوائي. نعم. عن يحيى بن أبي كثير. هشام هو الدستوائي، يعني كلمة هو الدستوائي هذه ليست من معاذ بن فضالة الذي هو تلميذه، وإنما هي من البخاري أو من دون البخاري، لأن معاذ بن فضالة الذي هو التلميذ يعني ينسب شيخه كما يريد، لكنه إذا اقتصر على بعض نسبته وجاء من بعده يريد أن يوضح ويبين فإنه يأتي بكلمة تدل على ذلك مثل هو أو يعني, مثل هو أو يعني. نعم. عن يحيى بن أبي كثير. نعم اليمامي. عن عبد الله بن أبي قتادة. نعم. عن أبيه الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ثم ذكر باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال, هذا مثل الذي قبله أنه عند قضاء الحاجة يستعمل اليسار ولا يستعمل اليمين. والمنع من استعمال اليمين للذكر إنما هو في حال قضاء الحاجة وفي حال سنجة لتكريمها عن ما يخرج وعن ما يخرج من منبول ومن غائط, فلا تستعمل اليمين يعني في ذلك وإنما استعمل اليسار. وذكر هذا الحديث وفيه يعني التنصيص على أنه يعني إذا بال وأنه يعني ذلك عند البول, وأما إذا كان في غير بول أو في غير ذلك فإنه لا بأس به. ويدل له الحديث الذي في يعني الذي فيه من مس ذكره فليتوضأ, من مس ذكره فليتوضأ, يعني معناه أن مس ذكره أنه ينقض الوضوء, الذي هو حديث طلق بن علي, فأنه ينقض الوضوء فيكون يعني المنع من ذلك أنه إذا كان عند قضاء الحاجة لما يحصل من, من, من, من التلوث أو تلويث اليمين بالأشياء التي يعني تنزه عنها, لأنها هي التي تستعمل في الأكل وتستعمل في الأمور الطيبة, فإذا كان استعمل فيها استعملها وقد يعني يحصل لها شيء من الوسخ شيء من القدر, فيكون يعني عندما يأكل يتذكر ما حصل لها فيكون ذلك في نفسه شيء. لكن إذا كانت اليسار التي يستعمل فيها ذلك فإن لا يحصل هذا المحذور الذي يعني يكون في استعمال اليمين. قال إذا حديث إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. نعم. فلا يأخذن ذكره بيمينه. نعم. لا يمسكه بيمينه. نعم. ولا يستنجي بيمينه. ولا يستنجي بيمينه يعني معناه أنه يغسله إذا أخذ الماء يعني يغسله ويتمسح من أثر الخارج باليمين, وإنما يكون ذلك باليسار. ولا يتنفس في الإناء. ولا يتنفس في الإناء, هذا مثل الذي قبله. وإنما ذكر يعني ذكر التنفس مع وإنما ذكر التنفس ذكر الشرب والتنفس في الماء الذي يشرب مع ما يتعلق في هذا الباب. فالمناسبة في ذلك أن الإنسان قد يبقى يعني من الماء الذي يستعمله في الاستنجاء وفي الوضوء يبقى منه شيء فيشربه, وقد كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يشرب فضل وضوءه. فيعني فلما كانت هذه المناسبة وأنه قد يحصل الشرب يعني بعد الوضوء وبعد استعمال الماء لقضاء الحاجة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه لا يتنفس في الإناء, أنه لا يتنفس في الإناء يعني معناه أنه احتمال أو بصدد أن يشرب ما بقي منه من الماء, فنبه عليه الصلاة والسلام إلى عدم التنفس في الإناء, وهذا من الآداب التي فيها المحافظة على الماء من أن يقدره على نفسه أو يقدره على غيره بخروج شيء من أنفه عند تنفسه فيه حيث يواصل الشرب, ولا يبين القدح عن فمه ليتنفس خارجه, يكون ذلك في الإناء. فمن أجل ذلك جاء ذكر هذه الجملة أو ذكر هذا الحكم متصلا بهذه المسائل المتعلقة في هذا الباب. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. نعم. عن الأوزاعي. نعم. عبد الرحمن بن عمرو. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. النهي عن التنفس في الإناء حتى ولو كان الإناء خاص وله لن يشرب أحد بعده. والله كذلك، لأنه قد يحصل من شيء لنفسه، قد يحصل ضرر منه عن نفسه، لأن التعليل ليس خاصا بغيره، قد يحصل منه شيء يعني يقدره على نفسه. نعم، يعني هذا يعني هذا يعني كما هو معلوم في شيء يعني إنا يتنفس فيه يعني يلحق قد يخرج منه شيء، فالأمر يعني لا يخص غيره بل أيضا يتعلق به، لأنه يقدره على نفسه إذا خرج شيء، وقد يريقه وقد يتخلص منه بسبب هذا الفعل الذي فعله. يقول كذلك يشمل النهي إذا كان الطعام حارا وأراد الإنسان أن ينفخ فيه ليبرد. كذلك أيضا لا ينفخ في الطعام، وقد جاء ما يدل يعني على ذلك، وإنما يصبر حتى يبرد. في حديث أنس قال فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني قريب منه، نحوي يعني قريب منه في السن. فقوله كيف يفسر بعبد الله مسعود كان كبير السن؟ لا ما يفسر به، لا ما يفسر به، لأن يعني على اعتبار أنه واحد من الأنصار. هو جاء يعني في ذكر الحافظ بن حجر احتمال مسعود احتمال أبي هريرة واحتمال جابر، وقد يكون يعني أحد من الأنصار قريب منه في السن. خروج المرأة لحضور حلق العلم وحضور الجماعة هل هو من الحاجة المذكورة في الحديث؟ الحديث هذا جاء في حديث آخر، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، فإذا جاءت المسجد لتصلي أو لتسمع يعني علم أو تسمع يعني نصيحة أو توجيه أو غير ذلك، فأقول جاء ما يدل على ذلك. هل الجمع بين الماء والاستجمار يعتبر من الغلو في الوضوء؟ يعني يبدو أنه لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. ونعم إذا كان الاستجمار قد يحتاج إليه، قد يحتاج إليه إذا كان شيء موجود له جرم، يعني بدل أن تباشره يده فإنه يباشره بالحجارة حتى يزول، لأنه قد يحتاج إلى الاستجمار يعني من أجل إزالة الشيء اللي له جرم. أما كون المكان يعني ما يحتاج إلا إلى ماء فإنه لا يجمع بينهما، إن كان الأمر شيء فيه جرم ولا يريد أن تصل ويريد أن يحفظ يده من أن تباشر هذا الجرم بيده، فيعني إذا كان في فضاء وعند حجارة فإنه يستعمل. أما كون الحجارة تحضر لدورات المياه فهذا من التكلف، وقد يكون هذا سبب في يعني الأضرار في الأماكن بحيث يعني تقع فيها وتسكر الأماكن التي يمشي فيها الماء فيترتب على ذلك فيضان الماء النجس يعني على الناس يعني في دورات المياه. الحاصل أنه يكتفى بالاستجمار عن الاستنجاء والاستنجاء عن الاستجمار إلا إذا كان هناك جرم خارج من الدبر ويراد إزالته، فإنه بإزالته إذا استعمل الحجارة بدل من مباشرة يده هذا طيب. خطاب أبي الدرداء فيكم صاحب النعلي، من يخاطب؟ يخاطب الصحابة عموما ولا أهل الكوفة أو يمكن يعني يمكن أن أنها الكوفة الذي فيهم مسعود تخاطب الناس الموجودين. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.